بقوله تعالى ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم، أمس قدرنا أن وحلف لتطهير وحلف. نعم. ولكن ألا يدل هذا أنه تكون الكفارة بعد الحنث؟ لا، الكفارة تكون بعد الحنث، أما إذا كان قبل فيتحلى كما قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الذين قدروا إلى حنث وأردتم الحنث، إيش بعض العلماء قدروا وأردتم الحنث؟ لا، الصواب وحنث هذا الصواب، لكنه لو فعل إذا أراد أن يحنث فلا بأس لأنه وجد السبب.